قال المؤلف رحمه الله تعالى ما يجب فيه قص الصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك وذلك نحو من أربعة برود. ريم هذا وادي بين مكة والمدينة يسمى بهذا الاسم إلى الآن. قال له وادي ريم. قال له وادي ريم. نعم. قال حدثني عن مالك النافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر صلاة في مسيره ذلك. قال مالك وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد. قال وحدثني عن مالك النافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام. قال وحدثني عن مالك النافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة وعسفان وفي مثل ما بين مكة وجدة. قال مالك وذلك أربعة برد وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة. قال مالك لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقرب ذلك. قال صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا. ما لم يجمع يعني ما لم ينوي. ما لم يجمع مكثا يعني ما لم يقصد وينوي أن يمكث. نعم. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا وإن حبسني ذلك 12 ليلة. قال وحدثني عن مالك أن في عن ابن عمر أقام بمكة 10 ليال يقصر صلاة إلى أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. قال صلاة المسافر إذا أجمع مكثا. قال حدثني يحيى عن مالك عن عطاء الخراساني أنه سمع سعيد المسيب قال من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إليه. قال وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافرا. قال صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سليم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل ذلك. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى 4 فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان أنه قال جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا 2 ثم انصرف فقمنا فأتممنا. قال صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة. قال حدثني يحيى عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر. قال يحيى وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال لا بأس بذلك بالليل والنهار فقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك. قال وحدثني عن مالك قال بلغني عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه. قال وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابي الحباب بن سعيد عن ابي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه الى خيبر. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. قال عبد الله بن دينار وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إماما من غير أن يضع وجهه على شيء. قال صلاة الضحى. قال حدثني يحيى عن مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عفير بن أبي طالب أن أم هاني بنت أبي طالب أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجده يغتسل وفاطمة بنته تستره بثوب قالت فسلمت فقال من هذه فقلت أم هانئ بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ يا أم هانئ قالت أم هانئ وذلك ضحا. نعم أم هانئ هي بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمها هند بنت أبي طالب وهي من مسلمة الفتح يعني ممن أسلم يوم فتح مكة فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح نزل في بيتها وزوجها هلك في الكفر مات كافرا وهذا أخو زوجها فلان بن هبيرة أراد علي أن يقتله فأجارته أم هانئ أجارته حمته فأصر علي على قتله فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله زعم ابن أمي علي زعم ابن أمي يعني شقيقي وأبو طالب لم تكن له إلا زوجة واحدة أبو طالب والد علي رضي الله عنه لم تكن له إلا زوجة واحدة وهي فاطمة بنت أسد رضي الله عنها وهي صحابية أسلمت خلافا لأبي طالب الذي مات على كفره الله العافية فكل أولاد أبي طالب هم أشقاء من أم واحدة وهم أربعة ثلاثة مسلمون وواحد كافر وهم جعفر وعلي وعقيل رضي الله عنهم وأما الكافر فهو طالب بن أبي طالب هذا مات على كفره خرج يوم بدر يحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع المشركين ثم لم يعرف حاله إلى الآن فقد لم يكن مع السبعين الذين قتلوا ولم يكن مع السبعين الذين أسروا ولم يكن مع الفرار الذين فروا إلى مكة ما يدرى أين ذهب اختفى بعد الغزوة قد يكون هرب فمات في الطريق وأكلته السباع ما ندري ما الذي حصل فيه فهذا مات على كفره والعياذ بالله طالب بن أبي طالب بقي الثلاثة كلهم صحابة وأفضلهم علي رضي الله تعالى عنه وهو أولهم إسلاما ثم أسلم بعده جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الذي هاجر إلى الحبشة مع زوجته أسماء بنت عميس التي تزوجها بعد جعفر تزوجها من تزوجها أبو بكر الصديق تزوجها أبو بكر بعد أن استشهد جعفر فلما مات أبو بكر وكان يحبها كثيرا أوصى أن تغسله هي التي تغسله وتكفنه فنفذت وصية أبي بكر وهي التي غسلته وحدها وكفنته وجهزته ثم حين انتهت عدتها تزوجها علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأما عقيل فإنه تأخر إسلامه حتى أسلم يوم الفتح مع أخته فأبو طالب كانت له خمسة من الأولاد أربعة ذكور وبنت واحدة الأولاد يطلق الأولاد على الذكور والإناث ويفرق بينهما فيقال أبناء وبنات فكان له أربعة من البنين وبنت واحدة وهم طالب الذي قلنا أنه مات كافرا ثم في السن بعده عقيل بقي كافرا إلى فتح مكة ثم أسلم رضي الله عنه وأرضاه فهو من مسلمة الفتح من أسلم يوم الفتح ثم في السن بعده في ترتيب العمر جعفر ثم علي أصغرهم رضي الله عن الثلاثة عن علي وجعفر وعقيل وأختهم أم من؟ أم هانئ بنت أبي طالب وهي من مسلمة الفتح وكانت تؤازر النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل هجرته وحين عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء أسري به من بيت أم هانئ كان يومها في بيت بنت عمه أم هانئ وأم هانئ بيتها الآن على طرف الصحن في المطاف داخل الحرم الآن أصبح مكان بيتها على طرف الصحن جهة الركن اليماني ف فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة ما كان له بيت، لأن عقيلا باع بيت النبي صلى الله عليه وسلم وباع أملاك أبي طالب وأكله قبل إسلامه، ثم أسلم رضي الله عنه. ولذلك حين قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الفتح، يعني قبل فتح مكة، في الليلة التي كانت قبل صبيحة فتح مكة، قال له أسامة بن زيد رضي الله عنهما: يا رسول الله، أتنزل الغد في بيتك؟ يعني غدا إذا دخلنا مكة هل تسكن في بيتك؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من بيت أو ضياع؟ يعني ما ترك لنا، باع بيوتنا وباع ضياعنا، باع أملاكنا، لأنه لما مات أبو طالب ورثه ابناه الكافرين، وما ورثه ابناه المسلمين، يعني ما ورثه علي ولا جعفر، وورثه ابناه الكافرين، يعني طالب وعقيل. فطالب فقد، فحاز المال كله من عقيل، أخذ المال كله، ثم باعه، باع بيت النبي صلى الله عليه وسلم وباع بيت أبي طالب وباع أملاك النبي صلى الله عليه وسلم وباع أملاك أبي طالب وأخذ المال كله، ثم أسلم، خلاص انتهى الأمر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترك لنا عقيل من بيت أو ضياع؟ يعني لم يترك لنا شيئا، باعه. ولذلك نزل أين؟ نزل في بيت بنت عمه، بيت ابنة عمه. فلما أجارت أخا زوجها هدد علي أنه يقتله، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاءت إلى بيتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل في جانب، وفاطمة تستره بثوب، قطعة قماش ترفعه بيدها وتستره، والنبي صلى الله عليه وسلم خلف الثوب، خلف هذا القماش يغتسل. فسلمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل: من هذه؟ قالت: يا رسول الله، أنا أم هاني. قال: مرحبا بأم هاني. فقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته، يعني قد حميته، فلان ابن هبيرة. فقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فأجاره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ، حين انتهى من الاغتسال أخذ نفس الثوب الذي كانت تستره فاطمة به، فالتحف به وصلى 8 ركعات سنة الضحى، تقول ذلك ضحا، ذلك ضحا. اختلف الفقهاء هل كانت تلك الصلاة صلاة الضحى أو كانت شكرا للفتح، يعني شكرا لله عز وجل على أن من بفتح مكة، الله أعلم. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى قط، وإني لا أستحبها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. نعم، وإني لا أستحبها، وفي نسخة: وإني لا أسبحها، إني لا أسبحها يعني لا أصليها. نعم، اقرأ. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول: لو نشر لي أبواي ما تركتهن، لو نشر لي أبواي ما تركته، ما تركتهن، يعني لو أحيي لي أبواي، لو أحيي لي أبواي على أن أتركهما ما تركتهما. نعم. قال: جميع صبحة الضحى. قال: حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا 2 ركعات ثم انصرف. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه. يرفع هذا حاجب عمر، يرفع هذا حاجب عمر، يعني حارس بابه ومنفذ أمره، منفذ أمره. حاجب عمر كان اسمه يرفع، وحاجب عثمان كان اسمه حمران، حمران مولى عثمان، وحاجب علي رضي الله عنه كان اسمه قنبر، كان اسمه قنبر. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، كذا يقول علي لما ادعت السبئية أنه الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فخرج علي فسجدوا له. قال: ما هذا؟ ماذا تفعلون؟ قالوا: أنت الله. فقال: اتقوا الله عز وجل، ما أنا إلا عبد من عباد الله. قالوا: لا، أنت. فأمر بإيقاد النيران، جمع الحطب وأوقدت النيران، وقال لهم: تتوبون ترجعون إلى الإسلام أو لا، فأبوا، فكان يرميهم بالنار. يقول: لما رأيت الأمر أمرا منكرا، يعني حين ألهوه رضي الله عنه، لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبر هذا حاجبه، قنبر حاجبه، وحاجب عثمان هو حمران مولى عثمان، وحاجب عمر هو يرفع. نعم أحسن الله إليكم. قال التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي. قال حدثني يحيى عن ويرفع، الأقرب في لفظه أنه بإبدال الهمزة، بإبدال الهمزة ألفا، يعني لا يقال يرفع كما هو كتبها هنا، إنما هو بهمزة مبدلة ألفا يقال يرفع. نعم. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدراه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرء بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة؟ قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال: لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقصف به خيرا له من أن يمر بين يديه. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله ابن عمر كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين. قال وحدثني عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر كان لا يمر بين يدي أحد ولا يدع أحدا يمر بين يديه. قال الرخصة في المرور بين يدي المصلي. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة. قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. قال: سترة المصلي في السفر. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يستتر براحلته إذا صلى. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. قال مسح الحصباء في الصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول: مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم. قال: لأن ذلك من الأعمال التي هي خارج عمل الصلاة. يقول: مسح الحصباء، الأرض في ذاك الزمان أرض المسجد ما كان كمساجدنا مفروش بالسجاد أو بالرخام أو بالسيراميك، لا، كان ترابا، فإذا سجد الإنسان ربما الحصى الذي يكون في التراب يؤلمه في جبهته يؤذيه، فكانوا يمسحون الأرض قبل السجود حتى يسوي الأرض حتى لا يتألم. هنا يقول أبو ذر رضي الله عنه: مسح الحصباء مرة واحدة لا يزيد عن مسحة واحدة. قال: وتركها خير من حمر النعم. حمر النعم يعني أجود أنواع الإبل. لماذا تركها خير من حمر النعم؟ لأنه هذا الفعل من الأعمال التي ليست من جنس الصلاة وهو المسح. أقول يا إخوان، إذا كان هذا وهو يحتاج إليه لأن الحصى يؤلمه في جبهته ومع ذلك يقول مسحة واحدة لا يزيد عليها وتركها خير، فكيف بالذي يلهو في صلاته يحتك هنا ويفعل كذا ويفعل كذا وينظر ويصلح طاقيته أو شماغه أو يصلح طول الصلاة وهو يلهو بيده وهو لا يحتاج إلى ذلك؟ الله يقول: قوموا لله قانتين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإذا صلى الإنسان لابد أن تسكن جوارحه. أما هذا الذي يلعب بيده فهذا مخالف لما كان عليه السلف. وهنا أبو ذر رضي الله عنه يقول: إذا أردت أن تمسح الحصباء الذي يؤلمك على رأسك وأنت تسجد امسح مسحة واحدة فقط، لا تكرر العمل هذا، ولو تركته خير لك، يقول تركه خير من حمر النعم. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال ما جاء في تصفية الصفوف قال حدثني يحيى عن مالك النافي أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتصفية الصفوف فإذا جاءوه فأخبره أن قد استوت كبر قال وحدثني عن مالك عن أمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي فلم أزل أكلمه وهو يساوي الحصباء بن عليه حتى جاءه رجال قد كان واكلهم بتصفية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت فقال لي استوي في الصف ثم كبر قال وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. هكذا كان عادة عمر وعثمان، كان هو يسوي الصف الأمامي لكنه لا يرى الصفوف الخلفية فيوكل رجال، يعني يعين رجال لتسوية الصفوف، في كل صف رجل يسوي الصف من أوله إلى آخره، وعثمان واقف في المحراب ينتظر، والأرض تراب ما كبر، فيسوي الحصباء بنعله برجله حتى لا يتألم في صلاته، حتى جاءه أولئك الرجال قالوا يا أمير المؤمنين استوت الصفوف، فقال لهذا الذي يكلمه ادخل في الصف استوي في الصف، ثم تقدم وكبر ثم تقدم وكبر. وهكذا ينبغي للإمام أن يسوي الصفوف وأن ينبه المصلين وأن يأمرهم بتسوية الصفوف، فإن كانوا لا يحسنون تسوية الصفوف يوكل بهم رجال يسوون الصفوف. قديما لم تكن هذه السجادات موجودة فيحتاج الإنسان إلى من يعدلها، الآن خلاص هذا الخط الذي يكون في الأرض أو هذه السجادة التي، فالناس تحسن ومع ذلك ينبه الإمام يأمرهم بتسوية الصفوف ويحثهم على ذلك ويحضهم عليه. نعم. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور. يعني استيناء بالسحور يعني تأخير السحور. نعم. قال وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. ينمي ذلك يعني يرفع ذلك، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال القنوط في الصبح قال حدثني يحيى عن مالك النافي أن عبد الله بن عمر كان لا يقنط في شيء من الصلاة، قال النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم الغيث فليبدأ به قبل الصلاة. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمر بن الخطاب قال لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه، قال انتظار الصلاة والمشي إليها. قال وحدثني هي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. هذا لابد من تقديره، لابد من تقدير هذه اللفظة، هذه تكتب، هذه تنطق ولو لم تكتب، هذه تنطق لأنهم كانوا في المجالس، في مجالس الكتابة يصطلحون على اختصار بعض الألفاظ المعروفة عندهم، اختصارها وحذفها، ولو سمعوها من الشيخ لا يكتبونها لأنها معروفة، لكنهم يلفظونها أثناء القراءة، منها لفظة تقول، يقول الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، ما تقول اللهم اغفر لها اللهم ارحمه، بل تقول تقول، يعني الملائكة تقول، تنسب القول إلى قائله، فتقول الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال مالك لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الإحداث الذي ينقض الوضوء. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يقول من غدا أرواح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو ليعلمه ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله راجع غانما. هذا إن شاء الله ينطبق عليكم، انظروا انظروا ماذا يقول، من غدا إلى المسجد أو راح، الغدو يكون في أول النهار يعني في الفجر فما بعده، والرواح يكون بعد الزوال، بعد زوال الشمس، فإذا ذهبت في أول النهار أو في آخر النهار إلى المسجد وأنت لا تذهب إلا لتتعلم خيرا أو تعلم خيرا، لتطلب علما أو تعلم الناس العلم، قال لا يريد غيره ليد، يعني لا يريد إلا المسجد في ذهابه، لا يريد السوق، لا يريد مكانا آخر، يريد السوق، لماذا؟ قال ليتعلم خيرا أو ليعلمه، إما أنه يذهب لطلب العلم أو ليعلم غيره. قال ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. فالخروج لطلب العلم، خروج من بيتك إلى المسجد إلى المعهد إلى الجامعة إلى حلقة العلم، حين تخرج من بيتك وأنت تطلب العلم تريد وجه الله عز وجل، أنت في سبيل الله، أنت في سبيل الله، ولذلك قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لما؟ لأن طريق العلم هو طريق الجنة. فإذا خرجت تطلب العلم أنت في سبيل الله، كنت كالغازي كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي. قال وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال يقال لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق. قال وحدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع؟ قال أبو النضر يعني بذلك عمر بن عبيد الله ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع. قال يحيى قال مالك وذلك حسن وليس بواجب. نعم هو كذلك وذلك حسن ليس بواجب، يعني تحية المسجد ليست واجبة إنما هي سنة، إنما هي سنة وليست واجبة. أما الصلوات الواجبة هي خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة ليس غيرهن، كتب الله على العباد خمس صلوات في اليوم والليلة وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما سوى ذلك هو نفل. ما لم يوجب الإنسان على نفسه صلاة كأن ينذر، لو قال العبد لله علي أن أصلي ركعتين صارت الركعتان واجبة في حقه. فتحية المسجد ليست واجبة إنما هي سنة. نعم أحسن الله إليكم. قال وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود. قال حدثني يحيى عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه وجهه. قال نافع ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه لا يخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعها على الحصباء. حتى يضعهما على الحصباء. نعم وهكذا يفعل الإنسان، ينبغي أن يضع كفيه في السجود على ما يضع عليه جبهته. بعض الناس إذا كان البرد شديدا يضع يده داخل ثوبه داخل برنسه ويسجد هكذا، ما ينبغي هذا، بل لابد أن يخرج يديه ويضعهما على الأرض كما أنه يضع جبهته على الأرض. نعم قال وحدثني عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته ثم إذا رفع فليرفعهما فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. قال الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحنت الصلاة. عمرو بن عوف قلنا سكان قباء، وقع بينهم شجار، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى قرية قباء إلى قرية بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فتأخر هناك قليلا حتى حانت الصلاة فأقام بلال وطلب من أبي بكر أن يصلي للناس. نعم قال فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال أتصلي للناس فأقيم؟ قال نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف، يعني الأول، فتخلص يعني من بين الصفوف حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الأول. نعم فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته. قال فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن انكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر حتى استوى في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم انصرف فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح، من نابه شيء في صلاته فليصبح فإنه إذا صبح توفيت إليه وإنما التصفيح للنساء. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر لم يكن يلتفت في صلاته. قال وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورائي ولا أشعر فالتفت فغمزني. نعم قال ما يفعل من جاء والإمام راكع؟ قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف أنه قال دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دبح حتى وصل الصفا. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يدب راكعا قال ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعيد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله. بشير بن سعد ليس سعيد. فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله أنه لم يسأله. نعم. ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل محمد. نعم. كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. نعم. كان يأتي عبد الله بن عمر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، وينصرف. يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا رسول الله، يعني يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول السلام عليك يا أبا بكر، ثم يقول السلام عليك يا أبتاه، يقصد أباه عمر رضي الله عنه، ثم ينصرف ولا يقف. نعم. أحسن الله إليكم. قال العمل في جميع الصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين، يعني في بيته. نعم. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أترون قبلتها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يرى من ورائه كما يرى من أمامه. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أنا وأنت لا نرى إلا من أمامنا من عيوننا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يرى من ورائه كما يرى من أمامه. نعم. قال وحدثني عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن نؤمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في الشرب والسارق والزاني وذلك قبل أن ينزل فيهم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هنا فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول إذا لم يستطع المريض سجودا أومأ برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا. قال وحدثني عن مالك عن ربيعة. ولذلك بعض المرضى إذا كان الإنسان مريضا أو بعض كبار السن حين يصلي جالسا على الكرسي يضع أمامه كرسيا ويضع عليه وسادة ويسجد عليه، هذا مما لا ينبغي. بل إذا كان الإنسان يصلي جالسا لا يستطيع السجود على الأرض، حتى ولو يصلي جالسا إن كان يستطيع السجود على الأرض يسجد على الأرض، لكن إذا كان لا يستطيع لمرض أو كبر يومئ إيماء يومئ، لكنه لا يرفع شيئا إلى جبهته فيسجد عليه، لا، إنما يسجد على الأرض إن استطاع، فإن عجز أو ما إيماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بالصلاة المكتوبة ولم يصلي قبلها شيئا. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد الرجل كلاما فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده. يعني يشير بيده، يعني إذا كان يصلي وإنسان سلم عليه يشير بيده. نعم. قال وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسيها ثم ليصلي بعدها الأخرى. نعم، لابد من الترتيب في الصلاة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يصلي العصر يوم الخندق قبل أن تشرع صلاة الخوف، لأنه انشغل بالقتال بالجهاد يوم الخندق حتى غابت الشمس، يعني خرج وقتها، قال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم نزل إلى بطحان، يعني إلى وادي بطحان، فتوضأ ثم صلى المغرب ثم صلى العصر ثم صلى المغرب، يعني رتب الصلاة، صلى العصر ثم المغرب. ولذلك أخذ من هذا أهل العلم أنه لا بد من الترتيب، فلو نسي إنسان صلاة وحان صلاة الأخرى فإنه لا يصلي الأخرى حتى يصلي الأولى ويرتبها ترتيبا، إلا إذا ضاق وقت الصلاة فخشي إن صلى الأولى خرج وقت الأخرى. يعني لو نام إنسان في وقت الضحى قبل الظهر ولم يستيقظ إلا قبل غروب الشمس بدقيقتين ثلاثة، فهذا إذا صلى الظهر سيخرج وقت العصر. فإن كان هكذا يقول أهل العلم أنه يقدم الصلاة الحاضرة العصر، لأنه يعني سيخرج وقتها ثم يصلي الظهر. لكن إذا استيقظ والوقت كاف للصلاتين لا ينبغي له أن يصلي العصر قبل الظهر، بل يصلي الظهر ثم يصلي العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم صلى المغرب بعد غروب الشمس، فالترتيب لا بد منه. لذلك هنا ابن عمر رضي الله عنهما حين سئل، هذا رجل نسي صلاة مثلا الظهر، نسي الظهر وجاء وقت العصر، أيقظ النوام أيقظ النوام، أخذنا الحمد لله قرابة ساعة راحة الحمد لله، إلى الآن النوم يأتيكم؟ أيقظ النوام. إيش كنت أقول؟ إيش كنت أقول؟ عبد الله بن عمر. أيوة عبد الله بن عمر. إيش بعبد الله بن عمر؟ ترتيب الصلاة. نعم ترتيب الصلاة. لما سأله هذا الرجل قال رجل نسي صلاة حتى دخل إلى الصلاة مع الإمام، يعني صلى نسي الظهر مثلا فجاء العصر وصلى مع الإمام، أثناء الصلاة تذكر أنه لم يصلي الظهر، أثناء الصلاة تذكر أنه ما صلى الظهر، فماذا يفعل؟ يقول ابن عمر يصلي مع الإمام حتى ينتهي الإمام على أنها نافلة ليست فريضة، ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر. ولذلك آية قال أن عبد الله بن عمر كان يقول من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الأخرى، ثم ليصلي بعدها الأخرى، لأن الترتيب لا بد منه. نعم حسن الله إليكم. إليكم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه قال حبانة ممنوع من الصرف حبانة عن عمه واسع بن حبان أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة فلما قضيت صلاة انصرفت إليه من قبل الشق الأيسر فقال عبد الله بن عمر ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قال فقلت رأيتك فانصرفت إليك. قال عبد الله فإنك قد أصبت، إن قائلا يقول انصرف على يمينك، فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت، إن شئت على يمينك وإن شئت على يسارك. على أو على عندك؟ على على. طيب لماذا تقول على؟ قال وإن شئت على يسارك. نعم كلها على على. نعم إن شئت على يمينك وإن شئت على يسارك. نعم قرئ اقرأ الذي بعده. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم يرى به بأسا أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص أصلي في عطن الإبل؟ فقال عبد الله لا، ولكن صلي في مراحل الغنم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال ما صلاة يجلس في كل ركعة منها ما صلاة يجلس في كل ركعة منها ثم قال سعيد هي المغرب فإذا فاتتك منها ركعة وكذلك سنة الصلاة كلها أو كلها كلها. نعم يعني إذا فاتتك ركعة مع الإمام جئت المغرب وقد صلى الإمام ركعة فدخلت معه وبالتالي ستجلس بعد كل ركعة أو لا، لأن بعد الركعة الثانية للإمام وهي الأولى لك سيجلس الإمام التشهد الأول له، وفي الركعة الثالثة للإمام التي هي الثانية لك سيجلس هو للتشهد الأخير وأنت تجلس معه، ثم إذا سلم قمت لتأتي بالركعة الأخيرة ستجلس بعدها لتسلم. فسأل يقول ما صلاة يجلس في كل ركعة فيها؟ ما هي الصلاة التي تجلس في كل ركعة؟ ثم قال هي المغرب إذا فاتتك ركعة، إذا فاتتك ركعة أو ركعتين أو ثلاثة أيضا، لو فاتتك ركعتين مثلا أدركت مع الإمام الركعة الأخيرة هي للإمام الأخيرة ولك الأولى صحيح؟ لك الأولى فستجلس مع الإمام لأنه سيسلم، فإذا سلم أنت تأتي بالركعة الثانية لابد أن تجلس في التشهد الأول، ثم في الركعة الثالثة لابد أن تجلس لتسلم، فالمغرب إذا فاتتك ركعة فما فوق ستجلس في كل ركعة إلا إذا فاتتك الثلاث ركعات كلها. نعم اقرأ. قال جميع الصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة ابن عبد الشمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. نعم، كانت صغيرة، طفلة صغيرة، فخرج بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحملها في يده، فكبر والناس خلفه في الفريضة، وهو الإمام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال الناس ماذا تقول عني أنا أخرج بطفلة إلى المسجد أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش مع الناس ببساطة حاله صلى الله عليه وسلم، ما كان يعيش مع الناس بأنه يرى أنه أعلى منهم، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم. فخرج وهو يحمل هذه الطفلة، تقدم للمحراب وكبر والناس خلفه وهو يحملها، فلما أراد أن يركع وضعها في الأرض، ركع ثم سجد ثم قام وحملها، وهكذا فعل. وهي سبطته، وهي سبطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون معنى السبط؟ السبط ابن البنت، والحفيد ابن الابن، ابن الابن وبنت الابن يسمى حفيد وحفيدة، ابن ابنك وبنت ابنك قال حفيد وحفيدة، أما ابن بنتك وبنت بنتك يسميان سبط وسبطة. الحسن والحسين سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمامة هذه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي سبطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبطة رسول، لا يقال حفيدة رسول الله. الحفيد هو أولاد الابن لا أولاد البنت، والسبط أولاد البنت لا أولاد الابن. فهذه سبطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من زوجها؟ من يعرف زوجها؟ ها، من يعرف زوجها؟ زوج هذه أمامة التي كانت طفلة وحملها النبي صلى الله عليه وسلم، أبو العاص بن ربيعة زوج زينب زوج أمها وأبوها، هي أمامة بنت أبي العاص بن الربيع رضي الله عنها وعنه، وأمها بنت رسول الله. لكن من زوجها أمامة هذه، من زوجها؟ آه، من يعرف؟ الذي يعرف له جائزة. يا رب تبقى الجائزة. ها، من زوجها؟ أبو العاص أبوها، أبو العاص أبوها، كيف يصير زوجها؟ أبو العاص أبو البنت، زوج زينب رضي الله عنها، هذه البنت أمها زينب بنت رسول الله، وأبوها أبو العاص بن الربيع، وزوجها علي بن أبي طالب. كنت لماذا تستحي في العلم؟ ليتك قلتها، والحمد لله أنك ما فعلت. تزوجها بعد خالتها فاطمة رضي الله عنها، لأنه لا، أنا قلت إيش هذا، أرى قدمين هنا، أقول من هذا، في طفل صغير كذا، أقول في طفل مختبئ هنا أو شيء، مد رجولك ما في مشكلة، بس أنا خفت، قلت إيش، مد رجولك خذ راحتك ما في مشكلة، مدوا أرجلكم، لكن أنا أرى قدمين تلعبان كي تتحرك، إيش في هنا، ظننت في طفل هنا أو كذا، خذ راحتك مد رجولك ما في مشكلة لا تغضب. فلما توفيت فاطمة، أنتم تعلمون لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وبالتالي أمامة بنت زينب بنت رسول الله تحرم على علي لما كانت أم خالتها موجودة. فلما ماتت فاطمة رضي الله عنها تزوجها علي رضي الله عنه وهي صغيرة، تزوجها علي رضي الله عنه. ويذكر أهل العلم أنه تزوجها بوصية من خالتها، يعني لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تموت، أوصت عليا رضي الله عنه أن يتزوج ببنت أختها، أن يتزوج ببنت أختها أمامة بنت زينب. نعم، اقرأ. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. قال مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فامر عمر فليصلي للناس ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبد الله بن عدي بن الخيار أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهرين الناس إذ جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره به حتى جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال رجل بلى ولا شهادة له فقال أليس يصلي قال بلى ولا صلاة له فقال صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم يعني الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ويحافظون على الصلاة أما السرائر نحن ما أمرنا بشق صدور الناس نحن لنا الظاهر من ظهر لنا من حاله أنه ذو صلاح قبلنا ظاهره ووكلنا سريرته إلى الله عز وجل فهمنا ولذلك يعني من الأخطاء التي يقع فيها كثير من طلبة العلم في هذا الزمان أنهم يشككون في نوايا الناس يقولون هذه نيته خبيثة هذا مبتدع هذا في نيته كذا هذا قال كذا ويقصد كذا أخي ما لك ماذا يقصد أنت لك بظاهر كلامه وظاهر حاله والأصل في المسلم أنه يحسن الظن بالناس والأصل في المسلم أنه يحسن الظن بالناس فمن كان ظاهره الصلاح والإسلام والسنة نحن نحسن الظن به وليس لنا أن نفتش عن سريرته وباطنه فهمنا ولذلك هذا الرجل قالوا أنه كان رجلا من المنافقين فجاء أحد الصحابة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم لقتله ولعله كان أبي عبد الله بن أبي بن سلول يعني جاء يستأذنه في قتل عبد الله بن أبي فقال فسار النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلمه بالسر يقول يا رسول الله إذن لي أن أضرب عنق هذا المنافق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله أليس يقول لا إله إلا الله قال نعم ولا شهادة له يعني يقولها بلسانه وليس هو صادق فيما يقول أفعله تدل على أنه كاذب قال أليس يصلي أليس يحضر معنا في المسجد ويصلي قال نعم ولا صلاة له قال أولئك الذين نهاني الله عنهم نهاني أن أقتل الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ونهاني أن أقتل المصلين أما السرائر لا ليس هذا ليس شغلنا هذا مما اختص الله به نحن لا نطلع على السرائر ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله حسابهم على الله أنا لا أحاسبهم الذي يحاسبهم الله عز وجل ولذلك يا إخوان أحسنوا الظن بإخوانكم أحسنوا الظن بإخوانكم في الصحيح عند البخاري ومسلم في الصحيح عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه أن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله إني إمام قومي وإني أنكرت بصري يعني ضعف بصري فإذا جاءت السيول قطعت بيني وبين مسجد قومي فتعال يا رسول الله صلي في بيتي موضعا أتخذه مصلى قال النبي صلى الله عليه وسلم أفعل إن شاء الله فغدا عليه يعني في الغدوة في وقت الصباح قال أين تحب أن أصلي لك من بيتك فأشار إلى موضع قال صلي لي هنا يا رسول الله في البيت فقام يصلي فسمع أهل الحي جيرانه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يزورهم في قريتهم قريتهم هي قرية بني سالم وهي التي الآن في المكان الذي فيه مسجد الجمعة فاجتمع الناس لما علموا أن النبي جاء يزورهم في قريتهم صلى الله عليه وسلم فلما دخلوا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فأخذوا يتكلمون فقال أحدهم كما عند مسلم بالتفصيل قال أحدهم للآخر أين مالك بن الدخشن فقال الآخر ورفع صوته يريد أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كي يدعو على مالك بن الدخشن يدعو عليه فالأول قال أين مالك بن الدخشن قال ذاك منافق لا يحب الله ورسوله ذاك منافق لا يحب الله ورسوله رضي الله عن مالك بن الدخشن فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال لا تقل هذا أليس يشهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه وفي لفظ قال أليس يقول لا إله إلا الله خالصا بها من قلبه قال يا رسول الله إن نرى وجهه ونصحه للمسلمين إني أرى وجهه ونصحه للمسلمين فقال إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه هذه شهادة لمالك بن الدخشن رضي الله عنه أنه يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. فماذا قالوا؟ قالوا يا رسول الله لكننا نرى وجهه ونصحه للمنافقين، يعني يرون أنه يجالس المنافقين ويتكلم معهم ويضحك معهم ويسهر معهم، فظنوه أنه منهم. ولذلك ينبغي على المسلم أن يذب الغيبة عن نفسه، لا يجلس مع أهل الريب، لا يجلس مع أهل الريب والتهم، وإلا اتهم معهم. تجلس مع الفساق الناس يقولون أنت فاسق لذلك جالستهم. ومالك بن الدخش رضي الله عنه لم يكن من المنافقين لكنه يجالسهم، فاتهمه الصحابة. وإلا في المسند عند أحمد ثبت أن مالك بن الدخش رضي الله عنه كان من أهل بدر، وأهل بدر ليس فيهم منافق واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لهم. فمالك بدري، مالك بن الدخشن رضي الله عنه بدري، لكن الصحابة اتهموه لما رأوه يجالس المنافقين فأساءوا الظن به لأنهم رأوا وجهه ونصحه للمنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أننا لا نسيء الظن بمسلم. قال أليس يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه؟ وهذه كما قلنا شهادة له من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن تكون أنت أيها الطالب، أحسن الظن بإخوانك وإياك وسوء الظن فإن سوء الظن هي الحالقة. ما لم تظهر لنا ريبة واضحة من إنسان، ظهرت لنا ريبة واضحة نتهمه على ظاهره، نقول ظاهرك ظهر منك كذا، لكننا لا نحاسب الناس على النوايا. هو قال هذه الكلمة لا هو لا يقصدها، يقصد من وراءها كذا وكذا، تبدأ تؤول والشيطان يأتي لك ما يجوز هذا. لا تقول هو يقصد كذا، أنت لك بظاهر كلامه، ظاهر كلامه السلامة. إذن أحسن الظن بأخيك. ولو كنا هكذا لانتهت كثير من المشاكل التي بيننا. كثير من الطلاب، طلاب العلم يتهاجرون، يوجد هذا بينكم؟ يتهاجرون ولا يتكلمون. لماذا؟ هذا أساء الظن بهذا وهذا أساء الظن بهذا. قال لي أنت إيش اسمك؟ نسيت اسمك. أنا زكريا. قال زكريا كلمة أجلس طول الليل أفكر فيها، ماذا قال زكريا هكذا؟ معناها يقصد كذا وكذا وكذا. في اليوم الثاني لا أسلم عليه. فلماذا يا أخي؟ يا أخي أحسن الظن به، ولو كان كلامه يحتمل 70 معنى سيئا لي ومعنى صالحا، احمله على المعنى الصالح، احمله على المعنى الصالح. أحسن الظن بإخوانك، فهمت؟ وهكذا ينبغي أن تكونوا، لابد أن نحسن الظن ببعضنا. نعم اقرأ يا زكريا. أحسن الله إليكم. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. نعم، الذي يعبد قبرا فقد أشرك بالله شركا أكبر. قال وحدثني عن مالك، بس تنفس شوية يا حبيبي، أنا أريد أن أتنفس عشان أكمل كلامي ويسقط علي زكريا. الله يهديه، هو تعلم القيادة سواقة السيارة عندنا فصار يسقط على انتم سواقتكم هنا ما شاء الله جميله، كل واحد يمشي على مهل، لكن انت تعودت عندنا في السعوديه. الله يهديك. نعم اقرا. نسيت ايش كنت اقرا، نسيتني. يلا اقرا، ما ادري ايش كنت اقول. نعم تذكرت، خلاص لا تقرا. اتخاذ القبور للعباده لا يخلو من امرين، إما أن يعبد الإنسان الله عند قبر ولا يسأل صاحب القبر ولا يعبده، يسأل الله، فهذا مبتدع، هذا مبتدع. أو أنه يعبد صاحب القبر فيسأله من دون الله عز وجل، أو يسجد له أو يطوف به أو يطلب منه قضاء الحوائج، فهذا شرك أكبر ناقل عن الملة، هذا شرك أكبر ناقل عن الملة. إن كان الإنسان يسأل صاحب القبر أو يسجد له أو يعبده من دون أو يطوف به، فهمنا يا إخوان؟ وإن كان لا يفعل ذلك لكن يدعو الله عند القبر، فهذا مبتدع. وأما الذي يسأل صاحب القبر أو يعبده بشيء من العبادات كالسؤال والطواف والسجود والخوف والخشية منه، فهذه عبادة له من دون الله، وهذا شرك ناقل عن الملة. وبعض الناس من القبورية نسأل الله العافية يخاف من الميت أكثر من خوفه من الله عز وجل، لو كان كاذبا قلت له اقسى احلف بالله أنك ما فعلت، يقول الحمد لله جاء الفرج، يحلف مئة يمين بالله وهو كاذب. لكن قلت له اقسم احلف بصاحب القبر، إذا كان كاذبا لا ما يحلف، يخاف من انتقامه. والله عز وجل يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهكذا تجد هؤلاء يخافون من هؤلاء الأنداد أكثر من خوفهم من الله عز وجل، وهذا شرك، وهذا شرك. فهمنا؟ زيارة القبور جائزة مشروعة، لكنها تشرع على حسب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فإذا جئت القبور لا تدعو صاحب القبر ولا تسأله، هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لكن تفعل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، تسلم عليه، تدعو له، تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سلفنا ونحن الخلف، يغفر الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، تدعو لهم بالمغفرة والرحمة وتمضي. مضى معنا قبل قليل أن عبد الله بن عمر كان يأتي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يطيل الوقوف، إنما يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، ويمضي في طريقه. نعم اقرأ زكريا. أحسن الله إليكم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عندنا ابن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وهذا هو هذه القصة التي ذكرتها لكم قبل قليل. نعم. قال وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي ما كان أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي، فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضيعا إحدى رجليه على الأخرى. قال وحدثني عن مالك. لحظة، الحديث الذي قبله حديث عتبان، قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن من، ها، ربيع، ربيع، ربيع، وإن كان صوابا وإن كان هو الصحيح محمود بن الربيع رضي الله عنه، لكن في رواية يحيى خطأ، في رواية يحيى جاء على الخطأ. ماذا قال يحيى؟ يحيى يقول عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن لبيد، لبيد، هذا خطأ، لكن يبقى كما هو لأن هذا الخطأ ممن؟ من يحيى في أصل الرواية. ولذلك انظروا ماذا يقول ابن عبد البر. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما في التمهيد في المجلد السادس صفحة 227، المجلد السادس صفحة 227، يقول قال يحيى في هذا الحديث عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن لبيد وهو غلط بين وخطأ غير مشكل، وهو خطأ وهو غلط بين وخطأ غير مشكل، ووهم صريح، ووهم صريح لا يعرج عليه، إلى أن قال ابن عبد البر وهذا الحديث لم يروه أحد من أصحاب مالك ولا من أصحاب ابن شهاب إلا عن محمود بن الربيع، لم يرويه أصحاب مالك عن مالك ولا أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب إلا عن محمود بن الربيع رضي الله عنهما، ولا يحفظ إلا لمحمود بن الربيع، يعني لم يخطئ فيه إلا يحيى، إلا يحيى، وهو حديث لا يعرف إلا به، يعني بمحمود بن الربيع، وقد رواه عنه أنس بن مالك عن عتبان بن مالك، ومحمود بن لبيد ذكره في هذا الحديث خطأ، والكمال لله والعصمة به لا شريك له. انتهى كلام ابن عبد البر، انتهى كلام ابن عبد البر. طيب ما العمل؟ العمل أنه يبقى الخطأ كما هو في النسخة في الرواية ولا نصححها، لأن الرواية هكذا وردت ونحن إنما نقرأ برواية يحيى، فنبقي الخطأ وننبه، نقول هكذا قال يحيى وهو خطأ، لأن كل الرواة عن مالك إنما رووه عن محمود بن الربيع رضي الله عنهما، ومحمود بن الربيع هو صحابي صغير يعقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة وهو ابن خمس، قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئر لنا وأنا ابن خمس، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتهم فأخذ من دلو من بئر بيتهم دلوا وهو يشرب، فجاء هذا الطفل عمره 5 سنوات صار ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يداعبه فمج في وجهه من الماء الذي كان يشرب من باب المداعبة ومن باب البركة، لأن أثر النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بها، هذا الطفل عقل هذه الحادثة يعني حفظها، فثبتت له الصحبة، ثبتت له الصحبة. ولذلك أورد هذا الحديث البخاري في كتاب العلم في صحيحه: متى يصح سماع الصغير؟ قال: باب متى يصح سماع الصغير. وأورد هذا الحديث قال: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وأنا ابن 5 سنين. هذا محمود بن الربيع رضي الله عنه عن والده. فالحديث من رواية محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك رضي الله عنه. فأخطأ فيه يحيى بن يحيى الليثي فقال محمود بن لبيد، فيبقى الخطأ كما هو في الرواية، وينبه أثناء القراءة أن هذا خطأ من يحيى، لكن لا يصحح في الرواية حتى لا يظن الناس أنها على الصواب عند يحيى. فهمنا؟ نعم. قال: وحدثني عن مالك بن سعيد بن عبد الله بن سعيد قال: للمساكين كان في زمانه كثيرا طلبوه من فقرائهم، ثم تصيب به القران وتضيع قلوبهم، قريب من يساله كثيرا يعطي، يؤمنون به صلاه ويقصرون نعم ويقصرون او ويقصرون كلاهما. نعم. لمن اعمل قبل اوائلهم وسياتي على نفس الزمان قريب من فقرائهم كثير فقرائهم تقصي قلوبهم وتضيع قلوبهم، كثير من يساله قريب من يعطي يعني كان صالحا لا بأس به، لكن الأول كان أكثر صلاحا. نعم. صلاته ما بلغت به صلاته. يعني هذان الرجلان أخوان في الله مات أحدهما قبل الآخر بأربعين يوما، وكان الأول الذي مات أولا كان أكثر صلاحا وتقا وعبادة من الثاني، والثاني كان صالحا لكنه أقل من الأول، ومات بعده فرؤيا في المنام رآهما أحد الصحابة، وإذا الثاني أعلى منزلة من الأول، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله رأيت في المنام فلان وفلان ورأيت الثاني. قال: ألم يكن الثاني مسلما؟ قال: بلى ولم يكن به بأس، يعني رجل صالح. قال: وما يدريكم ما فعلت به صلاته؟ يعني هذه الأيام التي عاشها بعد صاحبه 40 ليلة صلى فيها كل يوم 5 صلوات، فهذه الصلوات التي صلاها هي التي رفعت درجته. نعم. اقرأ. قال: وحدثني عن مالك انه بلغه عن عطاء بن يسار كان اذا مر عليه بعضهم يبيع في المسجد عنه فساله معه ورسوله فيقول: وانا من رؤيتها من قال عنك بالسجدية انما تسقط الاجره. قال: وحدثني عن مالك انه بلغه عن عمر بن الخطاب الى واحد من حياه المسجد تسمى المطرحه وقال: لو كان يريد ان يلو الفطر ان يلو الفطر او يبشد شعره او يدع صوته فليبشد هذه الرحبه. نعم، ان يلغط من اللغط يعني. نعم. قال: جميع تغيير الصلاه. قال: على ذلك يعني عن ابي الامر يا ابن سلمه بمالك كما في ان مسلم حفظ الحديث ان يقول: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد بعد الراس يسمع دليل صوته ولا يفقه من يقول حتى ذهب الى نور يسمع عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات تكون وليله قال: هل علي غيره؟ قال: لا ادري ان تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام شهر رمضان قال: هل علي غيره؟ قال: لا ادري ان تطوع. قال: ولا ادري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. قال: وحدثني عن مالك بن زياد عن عمر بن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحدث الشيطان على طرفي على طرفي لو سهلت بدل ولم أتمنى أفضل يغسل مكانه في عقدة عليك بين طويل فقل أن استيقظ فتوضأ لمحمد عقدة أي توضأ لمحمد عقدة ليس من سهل وإن صلى لمحمد عقدة عقده فأصبح الشيطان في نفسه إلى أصبح قال نعم بالنسبه لديه ولذلك هو الاقامه. قال حدثنا يحيى عن ابي سمع من واحد من علمائه يقول لم يكن في الكفر والوضع اذا قال الاقامه منذ زمان وصلى صلى الله عليه وسلم الى اليوم. قال فهي تلك السنه التي قد خلافهم عندنا. قال وحدثني عن ابي هلال ان عبد الله بن عمر كان يكفر يوم الفطر قبل ان يكون يوم صلى. قال لم تكن صلاه قبل الكفر الا كفر عندي. قال حدثنا يحيى عن مالك ان يشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكفر الفطر ويوم الفطر والغربه. قال وحدثني عن ذلك انه بلغه من المكفر معروفه وكان يفعل ذلك. قال وحدثني عن ذلك من شهاده ابي عبيد قول ابي مسعى انها قال شهدت عند معروفه بن الخطاب رضي الله عنه فصلى الفصال فقدم الناس فقال ان يديه يوم ولدها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اسلامهما يوم فطركم في اسلامكم وامر يوم تكون فيه. نعم هي خمسة أيام في العام يحرم على المسلم صيامها، خمسة أيام يحرم على المسلم أن يصومها، وهي الفطر والأضحى وثلاثة أيام التشريق، إلا أن أيام التشريق يجوز صومها للحاج الذي يكون متمتعا أو قارنا عليه دم تمتع أو دم قران وقد عجز عن ثمن الهدي ما عنده ما يهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام. الله يقول فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فالأصل أنه يصوم قبل يوم النحر، يعني يصوم مثلا اليوم السابع من ذي الحجة والثامن ويوم عرفة، يجوز له أن يصوم يوم عرفة، لكن إذا كان ما صام فإنه يصوم أيام التشريق لكن لا يصوم يوم النحر. هذا يجوز له أن يصوم يوم التشريق، هذا يجوز له أن يصوم أيام التشريق الحاج الذي عليه دم تمتع أو قران ولا يستطيع ولم يكن قد صام قبل يوم النحر فإنه يصوم ثلاثة أيام التشريق، أما غير هؤلاء لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق، قال إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وكذا يحرم صيام يوم الفطر والأضحى مطلقا، صيام يوم الفطر والأضحى مطلقا، فلا يجوز للمسلم أن يتعمد أن يصوم يوم عيد الفطر. إذا أعلن دخول الشهر وأن شوال قد دخل يحرم على الإنسان أن يصوم يوم الفطر متعمدا، كذلك الأضحى. نعم اقرأ. قال أبو عبيد ثم شهدت عندما عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم صلى ثم خطب وقال لمن قد اجتمع لكم هذا عيدان، ومن أحب من أهل المعالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد ثم شهدت عندما عثمان بن عفان وعثمان محسور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب. قال الامر بالاكل قبل الغدو في العيد. قال حدثني به عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه انه كان ياكل يوم الفطر قبل ان يبدوه. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب بن سعيد بن المسيب انه اخبره ان الناس كانوا يبنون بالاكل يوم الفطر قبل الغدو. نعم هذا يختلف في العيدين، في عيد الفطر فان السنه ان تاكل قبل ان تخرج الى صلاه العيد، ان تاكل تمرات قبل ان تخرج الى صلاه العيد، يعني بعد الفجر اذا صليت الفجر من السنة أن تأكل تمرات. لما؟ حتى تخالف يومك هذا عن اليوم الذي كان قبله، يوم الذي كان قبله كان من رمضان ما تأكل، فتأكل الآن، تأكل من السنة أن تأكل تمرات ثم تخرج إلى الصلاة. وأما في الأضحى فالسنة أنك لا تأكل شيئا حتى تصلي العيد ثم ترجع فتذبح أضحيتك، فيكون أول طعام تأكله في ذلك اليوم من أضحيتك، أول الطعام تأكله من أضحيتك، فالسنة أنك يوم الأضحى لا تأكل شيء، تذهب إلى الصلاة تصلي ثم تأتي وتذبح الأضحية ثم تأكل من أضحيتك، فيكون أول طعام تأكله يوم النحر يوم عيد الأضحى من أضحيتك. نعم أسأل الله يبلغنا وإياكم في عافية. نعم يبلغنا الحج إن شاء الله جميعا بعافية يا رب، آمين ويتقبل. نعم اقرأ. قال مالك ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى. قال وجاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين. قال حدث يحيى عن مالك عن الله بن سعيد المازني عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا وائل البيت ما كان يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يمر بالقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. قال وحدثني عن مالك عن نافع بن عبد الله بن عمر أنه قال شهد الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكثر في الركعة الأولى سبعة تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة. قال مالك وهو الامر عندنا. قال مالك في الرجل وجد الناس قد انصرفوا من صلاه يوم العيد انه لا يرى عليه صلاه في المصلى ولا في بيته، وانه ان صلى في المصلى او في بيته لم يرى من ذلك باسا، ويكمل سبعه في الاولى قبل القراءه وخمسه في الثانيه قبل القراءه. قال ترك الصلاه قبل العيدين وبعدهما. قال حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاه ولا بعدها. قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب كان ينوي الى المصلى بعد ان يصلي السبحة قبل طلوع الشمس. قال رسلت الصلاه قبل العشرين وبعدهما. قال حدثني عن مالك عن الرحمن بن القاسم ان ابو القاسم كان يصلي قبل ان يكون الى المصلى اربع ركعات. قال وحدثني عن مالك بن شمس بن عروه عن ابي انه كان يصلي يوم الفطر قبل صلاه المسجد. قال غضوب اليوم يوم العيد وانتظار الخطبه. قال ان قال مالك فضلت السنه التي لا اعتراف بها عندنا في وقت الفطر والاضحى ان الامام يخرج من منزله قبل ما يكون مصلاه وقد حل في الصلاه. قال ان سئل مالك عن رجل صلى مع الامام يوم الفطر انه ان يصرف قبل ان يسمع الخطبه فقال لا يصرف حتى يصرف الامام. قال صلى الكوفي. قال حدثني يحيى عن مالك يزيد بن رومان عن صلي بن فواد عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات اللقاء صلاة الكوفي أن طائفة صفت معه وصف طائفة من جهة العدو وصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لمن قصهم وأتموا لمن قصهم ثم انصرفوا وصفوا من جهة العدو وجاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعة ثم بين صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لمن قصهم ثم سلم بهم. قال وحدثني عن مكة بن سعيد بن قاسم بن محمد بن صلي بن قباء الأنصاري أن سهل بن خلحة أبا الأنصاري حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم إذا استوى قائما فبدا وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم يصلون ويصرفون والإمام قائم فيقولون وجه العدو ثم يقتل الآخرون الذين لم يصلوا ويكبرون وراء ثم يسلم فيقوم ويركعون الى المسجد ركعه ثانيه ثم يسلمون. قال وحدثني احمد بن نافع عن عبد الله بن عمر وكان اذا سئل عن صلاه الخوف قال يتقدم الامام وهو على الناس فيصلي بهم الامام ركعه وتكون طائفه بينه وبين العدو لم يصلوا فاذا صلى الذين معه ركعه استاخروا مكان الذين لم يصلوا ويسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعه ثم يصلي الامام وهو صلى ركعتين فتكون كل واحد الى طائفتين فيصلون لانفسهم ركعه ركعه بعد ان ينصرف الامام فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين فان كان خوفا هو اشد لذلك صلوا رجالا نيابا على اقدامهم او كان مستقبلي القبلة او غير مستقبل لا مستقبل القبلة او غير مستقبل القبلة هذا ليس على الشك هذا على التنويع يعني يصلون كيفما تيسر لهم ان تيسر لهم ان يصلوا تجاه القبلة صلوا الى القبلة واذا كان العدو في غير القبلة فإنهم يصلون على غير القبلة لأنهم لا يستطيعون استقبال القبلة. نعم. قال مالك قال نافع عن عبد الله بن عمر حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثني عن مالك بن أبي سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخطر حتى غربت الشمس. جزاك الله خيرا. نعم. قال يحيى قال مالك وحديث القاسم بن محمد عن صلي بن الفواد أحق ما سمعت إلي في صلاة الخوف. نعم. قال العمل في صلاة كسوف الشمس. قال حدثني عن مالك عن الشمس بن عروة عن أبيه عن هشام رضي الله عنه عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قصفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فطرق أطول القيامة ثم ركع فأطول ركوعا فطرق أطول القيامة وبدل القيام الأول ثم ركع فأطول ركوعا وبدل الركوع الأول ثم ركع فسجد ثم فعل ثلاثة ثلاثة من البلد ثم صلى وقد تجلت الشمس وقرب الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آياتكم لا يحصفن لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وأطيعوا وتصدقوا ثم قال يا أخي محمد والله ما من أحد أقيا من الله عز وجل أن يزني عبده أو تزني عبده يا أمة محمد والله لا تعلمون أعلى ونعمت قليلا ولديكم كثيرا. قال وحدثني عن مالك بن زيد بن اسلم عن طالب يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عنه قال قصفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا قال نعم من صلاه الكفر قال ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال اذا الشمس والقمر ايتان من عند الله لا يحسبن لموت احد ولا لعياته الا وانت ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رايناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رايناك تكعكعت فقال ان رايت الجنه تناولت منا عنقودا ولغفرته لاكلت منه كبغيه الدنيا ورايت الارض فلغرت اليوم منظر القصر ورايت اثر اهل النساء قالوا لهم يا رسول الله قال لكفرهن الى ياتون لله قال ويكون العشير ويكون النساء او عصت الى عندهن الدهر كله ثم رات منك شيئا قالت ما رايت منك غير القصر. قال وحدثني عن مالك بن سعيد بن عمر بنت عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان يهوديه جاءت تسالها فقالت اعاذك الله من عذاب القبر فسالت عائشه رضي الله عنها رسول قال عليه الله يعني عن مالك بن شمس بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قصفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت للناس فأشارت بيدها نحو السماء فقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت برأسها النعم قال فقلت حتى أجلاني الغشي وجعلت أصف فوق رأس الماء وحمد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأثني عليه ثم قال ما من شيء قلت لا أراه إلا وأضعيته في مقام هذا حتى الجنة والنار قال قد أوحي إلي أنكم تمثلون في القبور مثل أو ضريبا من لا مثل أو قال مثل او قال قريبا من فتنه الدجال لا ادري ايتهما قالت اسماء هذا يبين ان او هنا على الشك لا ادري ايتهما قالت اسماء يعني شك الراوي نعم جبت احدكم فيقول له ما علمك بهذا الرجل اما المؤمن او المؤمن ها آه. فاما المؤمن او قال المؤمن نعم لا ادري ايتهما قالت اسماء فيقوله محمد رسول الله جعل بالبينات والهدى فاجبنا وامنا واتبعنا نعم فيقال له نعم صريحا قد علمنا ان كنت لمؤمنا واما المنافق او المرتد واما المنافق او قال المرتد لا ادري ايه وقال اسمع فيقول لا ادري سمعت الناس يقول شيئا فقلت نعم قال العمل في الاستسقاء قال عادة الله يعمل عن كتاب ابي بكر بن عمرو بن حازم انه سمع ذلك من التامين يقول سمعت زيد الفازن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلى فاستسقى وعول رداءه حين سقط القبله قال هي والرسول قصر الى مالك عن صلاه الاستسقاء كبه فقال ركعتان ولكن يبدا الامام بالصلاه قبل القبله فيصلى ركعتين ثم يخطب ظلما ويدعو ويستقبل القبله ويحمل رداءه حين يستقبل القبله ويجهر في الركعتين بالقراءة وإذا حول رداءه جعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه ويحول الناس أرضيته إذا حول مولداه ويستقبلون القبلة وهم قعود قال ما جاء في الاستسقاء قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت قال وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فدعا الله ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلنا من الجمعه الى الجمعه قال فجاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انظر الجبال والاكام وقلنا له كذب فلم الشجر قال قد جامت على المدينه من جهاد الموت نعم هذا كان في وقت قحط يعني وقت جفاف في المدينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الجمعة فدخل أعرابي المسجد وهم ينظرون إلى السماء ما فيها قزعة والقزعة هي القطعة الصغيرة من السحاب السحابة الصغيرة ننظر يقول إلى السماء وإذا السماء ما فيها شيء من السحاب ولا حتى قزعة يعني السماء صافية فقال يا رسول الله هلكت المواشي هلكت الأنعام هلكت الأغنام من شدة العطش لا يوجد ماء ولا كلاء ولا عشب لأنه يعني إذا ما جاءت الأمطار ما أنبتت الأرض فادعوا الله أن يسقينا فرفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي بياض إبطيه ثم قال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا فخرجت ربابة والربابة قطعة سحابة صغيرة من خلف سلع وجبل سلع الذي جاء المدينة يعرفه جبل هو غربي المسجد النبوي أو في الجهة الشمالية الغربية من المسجد النبوي خرجت سحابة صغيرة من خلف الجبل وجاءت حتى توسطت وسط سقف المسجد ثم بدأت تنتشر وتنتشر وتنتشر وخلال لحظات السماء كلها صارت ملبدة بالغيوم وما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره إلا والمطر ينحدر على لحيته صلى الله عليه وسلم يعني سقف المسجد كان من جريد النخل إذا جاء المطر نزل الماء فبدأت الأمطار تهطل والنبي صلى الله عليه وسلم ما أتم خطبته وصار ينزل من على الدرج والمطر ينزل على لحيته صلى الله عليه وسلم، فمطروا ذلك اليوم كله واليوم الثاني والثالث والرابع إلى الجمعة التي بعدها، وسالت الأودية وصارت السيول تجرف المواشي والأموال وتغرقها. فدخل أعرابي يقول أنس لا أدري أهو الأعرابي الأول أو غيره، هل هو نفس الرجل الذي جاء في الأسبوع الماضي؟ فقال يا رسول الله تهدمت البيوت، البيوت من طين، تهدمت البيوت وهلكت الأموال، غرقت الحيوانات الأغنام والإبل غرقت، فدع الله يمسكها عنا، يمسكها يوقفها. فقال رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام وعلى رؤوس الجبال ومنابت الشعر، وصار يشير بيده فلا يشير بيده إلى جهة إلا والسحاب يتقطع وينتشر إلى تلك الجهة. قال فصلينا الجمعة وخرجنا نمشي في الشمس والمدينة كأنها مثل الإكليل، إكليل الدائرة، في الوسط ما في سحاب وفي أطراف المدينة السحب موجودة. قال ولا يأتي إنسان من ناحية من النواحي إلا ويذكر الجود، يعني نزول المطر، الأمطار في كل مكان في أطراف المدينة على رؤوس الجبال ومنابت الشعر الشجر، وداخل المدينة ما فيها شيء. هذه من معجزات نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم اقرأ. أنتم لا تعرفون معنى الجفاف، أسأل الله أن يديم عليكم فضله ونعمه، ما شاء الله هذه البلاد بلاد أمطار دائما، صحيح؟ أسأل الله يديم فضله. لا تعرفون معنى الجفاف، نحن نعرف بلادنا جافة. نعم الجزيرة العربية كما قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا حين قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فمكة والمدينة والجزيرة العربية أرض لا زرع فيها ولا توجد فيها أنهار ولا مياه، أرض قاحلة، فالناس يعيشون بعد فضل الله عز وجل على المطر، إذا جاءت الأمطار شربوا وسقوا ونبتت الأرض فعاشت البهائم، وإذا انقطعت الأمطار انتهى العشب من الأرض فتموت البهائم، تموت الأغنام والإبل، تموت جوعا لأنها لا تجد عشبا، وتموت عطشا لأنها لا تجد ماء، وبالتالي الناس يموتون، ولذلك يعانون كثيرا. ولذلك نحن في العام الواحد في السعودية بفضل الله نصلي صلاة الاستسقاء مرارا، لأنه ما عندنا أمطار، ما عندنا أمطار. أما أنتم في هذه البلاد أظنكم ما صليتم الاستسقاء قط، ما تحتاجون إليه، تحتاجون إليه؟ ما شاء الله الأمطار في في في في الأسبوع 7 أيام تأتيكم أمطار أظن، صحيح؟ وفي اليوم 24 ساعة، ما شاء الله، صحيح؟ اللهم بارك، أسأل الله أن يديم علينا وعليكم فضله ونعمه، أسأل الله أن يديم عليكم الخير والبركة، وأن يجعل ذلك عونا على طاعته سبحانه وتعالى، وأن يجعل ذلك متاعا إلى حين، وأن يوزعنا وإياكم شكر نعمه، أهم شيء الشكر، أن يوزعنا وإياكم شكر نعمه. أنا لي يومين هنا، أول مرة أتي إندونيسيا، أنا ما رأيتها قط قبل اليوم، وأرى هذه الخضرة في كل مكان وهذا الشجر، فأقول هذا من نعم الله عز وجل، فضل عظيم من الله، هذه النعم تحتاج إلى شكر يا أخوان. كيف أن الله أنبت لكم من كل الثمرات، فواكه ما رأيتها قط. في اليوم في الصباح أكلت فاكهة في الإفطار، كان معي فضيلة الشيخ زكريا فأطعموني فاكهة ما طعمتها قط في حياتي، ولا أذكر أني رأيتها قط. فالحمد لله الذي أنبت لها. إيش اسمها هذا الذي قالها؟ ما أعرف ما كيف تقال. نعم، فالحمد لله الذي أوجد لكم هذه النعم العظيمة، هذه تحتاج إلى شكر لله سبحانه وتعالى، فهمتم يا إخوان؟ ولذلك يعني هناك الناس تعاني في جزيرة العرب، ولذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون الاستسقاء ويستسقون في خطبة الجمعة ويصلون، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالصحابة والناس إلى يومنا هذا، نحن على منابرنا خاصة في وقت المطر، إذا تأخر المطر كل جمعة، إذا تأخر المطر عن موعده كل جمعة نحن ندعو في الخطبة، نقول اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تحرمنا بذنوبنا لأنه بالذنوب تمنع الأمطار. فاحمدوا الله على ما أنتم فيه من نعم، ونحن نحمد الله على ما نحن فيه من نعم، والعباد كلهم في نعم، والله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كل العباد يتقلبون في نعم الله سبحانه وتعالى، ونحن لا غنى لنا عن ربنا ولا طرفة عين، نحن لا غنى لنا عن ربنا ولا طرفة عين ولا أقل من ذلك. فنحن نحتاجه ولا نستغني عن الله سبحانه وتعالى أبدا. فأسأل الله يديم علينا وعليكم فضله ونعمه. نعم اقرأ اقرأ شيخ زكريا. قال يحيى قال مالك انت رجل فقدت صلاه الاستسقاء والقران فاراد ان يصليها في المسجد او في بيت او في بيته اذا رجع. قال مالك ومن ذلك في سعه ان شاء فعل او ترى. قال لست القرب بالنجوم. قال حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح بالهديبيه على اثر السماء كانت من الليل فلا صلاه. على اثر السماء يعني مطر أصابتنا سماء يعني مطر. نعم. فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم قال والله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عباده كفر بي وكفر بي. قال من قال قتلنا بفضل الله ورحمته فذلك كفر بي كافر بالكوكب. وأما من قال قتلنا بنبي كذا وكذا فذلك كافر بي كفر بالكوكب. هذا كانت عادة الجاهلية إذا رأوا المطر قالوا هذا المطر أنزله الكوكب الفلاني والنجم الفلاني والنوء الفلاني. الأنواء هي النجوم. فكان أهل الجاهلية يعتقدون أن النجوم لها تأثير، هي التي تسقي وهي التي ترزق وهي التي تحيي وهي التي تموت تميت، وهذا من الشرك العظيم بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كانوا يعبدون النجوم والكواكب. ولذلك كان من عادة العرب إذا جاء مطر قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني بنجم كذا وبنجم كذا بكوكب كذا وكذا. فلما كانوا يوم الحديبية مطروا فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى الفجر قال لأصحابه أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. فمن قال مطرنا بفضل الله عز وجل وبرحمته هذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا يعني مطرنا بكوكب كذا وكذا فهذا مؤمن بالكوكب كافر بالله عز وجل. فهمنا. ولذلك كان أبو هريرة إذا رأى المطر يقول مطرنا بنوء الفتح، ثم يقرأ قول الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، يعني الخير كله بيد الله سبحانه وتعالى، ما بكم من نعمة فمن الله. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا شاءت بحريه فمن شاء فتلك عين غديقه. هذه احدى البلاغات الاربعه التي لم يستطع ابن عبد البر ان يصلها، ووصلها الحافظ ابن الصلاح. اذا انشئت بحريه ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. نعم معناها إذا جاءت سحابة من قبل البحر في الحجاز في مكة والمدينة، إذا جاءت سحابة من قبل البحر الأحمر ثم اتجهت إلى الشمال إلى بلاد الشام فإن هذه السحابة تكون عين غديقة، يعني أمطارا غزيرة فيها. وهذا يعرفه أهل الحجاز بالتجربة، إذا جاءت الأمطار غربية شمالية تكون ممطرة، إذا جاءت غربية شمالية. وهذا الناس يعرفونها بالعادة، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث قال إذا أنشئت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. والبلاد تختلف في هذا، أظن عندكم هنا في يعني جنوب شرق آسيا أظن لكم أيضا يعني علامات تعرفون بها متى تكون الأمطار غزيرة ومتى تكون خفيفة، وإذا جاءت من أي جهة تكون قوية وإذا جاءت من أي جهة تكون ضعيفة، أظن عندكم مثل هذا أيضا أو لا. نعم. قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان ابا هريره رضي الله عنه كان يقول اذا اصبح وقتل الناس قتل بيوم الفتح ثم يقول هذه الايه ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها. قال نهي عن استقبال القبله والانسان على حاجته. والانسان على حاجته. قال حدثني يحيى عن مالك بن سامي بن عبد الملك بن ابي طلحه عن رقم بن عصام قول لهذا الشفاء، وكان يقال له مولى ابي طلحه انه سمع ابا ايوب الانصاري يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مصر يقول والله ما ادري كيف اصنع بهذه الكرابيس. الكرابيس يعني المراحيض. الكرابيس يعني المراحيض، يعني دورات المياه، يعني مكان قضاء الحاجه. يقول ابو ايوب حين كان في مصر والله ما ادري ما نصنع بهذه الكرابيس، لانها بنيت الى جهه الكعبه، بنيت الى جهه القبله. نعم اكمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم غلط من بوله فلا يستقبل القبله ولا يستقبلها بفرجه. نعم. ولذلك حين قدم ابو ايوب الشام قبل ان يذهب الى مصر وجد المراحيض بنيت الى جهه القبله، قال فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله، يعني نجلس لا نجلس اتجاه القبله، ننحرف عنها في المجلس ونستغفر الله مما صنع هؤلاء الكفار الذين كانوا قبل الفتح لبلاد الشام كانوا يبنون المراحيض عزكم الله إلى جهة القبلة، إلى جهة الكعبة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن رجل من الانصار انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها ان تستقبل الجمله بالغد لقولين. قال نبسط تستقبل الجمله لقول او غدين. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن سعيد محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر انه كان يقول ان ناسا يقولون اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته ثم قال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. قال فقلت لا أدري والله. قال مالك يعني الذي يسجد ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. هذه المسألة فيها تفصيل طويل وللعلماء فيها أقوال زهاء أكثر من 8 أقوال ولا بد أن نذكرها بأدلتها وتفصيلاتها لكن الوقت يضيق ولذلك نمر. نعم وإلا كنت أتمنى أن نفصل هذه المسألة. نعم اقرأ. قال النهي عن البصاق في القبلة. قال حدثني يحيى عن مالك أن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة بصاقا أو مخاطا أو نخامة فحكه. قال ما جاء في القبلة. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. فاستقبلوها أمر. فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة 16 شهرا نحو بيت المقدس ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. قال حدثني عن مالك أن نافع عن عمر بن الخطاب قال ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت. هذا لمن كان في جنوب الكعبة أو شمالها كأهل المدينة والشام وأهل اليمن. ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لهم قبلة، لكن من كان شرق الكعبة فقبلته ما بين الشمال والجنوب، كذلك الذي يكون غرب الكعبة قبلته ما بين الشمال والجنوب. قال ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام. قال وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المزيني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال ما جاء في خروج النساء إلى المساجد. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مسجد الله. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن آتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد فيسكت فتقول والله لأخرجن إلا أن تمنعني فلا يمنعها. عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل هي ابنة عم عمر. زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله تعالى ورضي عنه هذا مات على التوحيد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في القصة التي تعرفونها. وابنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة. أحد العشرة المبشرين بالجنة هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر. وأسلم قبل عمر هو وزوجته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر. أخت عمر زوجته حين كانا يقرأان القرآن يقرئهما خباب سورة طه دخل عليهما عمر رضي الله عنه في قصة إسلامه. فأخت سعيد بن زيد رضي الله عنه أخته هي عاتكة بنت زيد رضي الله عنها صحابية زوجة عمر أو هي إحدى زوجات عمر رضي الله عنه. وعمر كان شديد الغيرة فكان لا يحب أن يخرج النساء من البيوت فكان يكره أن تخرج إلى المسجد لكنه لا يستطيع أن يمنعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا نساء الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن وهن تفيلات. وليخرجن وهن تفلات، يعني غير متطيبات وغير متزينات. فيعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نمنع النساء المساجد، قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبالتالي لا يستطيع أن يمنعها، لكن هو في نفسه يغار، فإذا رآها تخرج يتألم ويظهر عليه عدم الرضا، لكن لا يستطيع أن يقول لها لا تذهبي، فتقول والله لا أخرجن ما لم تمنعني، قل لي لا تخرجي لا أخرج، ولا يستطيع أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فتخرج إلى الصلاة. ولذلك كانوا يقولون لها يا عاتكة أنت تعلمين أن زوجك لا يرضيه أن تخرجي، لماذا تخرجين؟ قالت وما يمنعه أن يمنعني، يمنعني وأنا ما أخرج، يقول لي لا تخرجي أطيعه أنا لا أعصي. وكانت تقول له والله لا أخرجن ما لم تمنعني، متى ما منعتني سمعت وجلست، فكان لا يستطيع منعها، وكانت هي تذهب إلى المسجد وتصلي. نعم، وأنت هكذا لا تمنع امرأتك من أن تأتي المسجد إذا أرادت، شرط أن تخرج في حجابها وسترها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرجن وهن تفلات. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك عن هي بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث النساء لمنعهم من المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل. قال يحيى بن سعيد فقلت لعمرة أو منع نساء أو بني أو أو أو قال منع نساء بني ما في أو قال فقلت أو لعمرة أو منع نساء بني إسرائيل المساجد قالت نعم. قال الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنا في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. قال هذا وهذه المسألة قد اتفق فيها الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد أنه لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة كاملة، ولا يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يمس المصحف. والدليل هو حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في الكتاب الذي وجده، الكتاب الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جده، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمرو بن حزم الأنصاري، وكان عاملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض نواحي اليمن، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت اليمن في الإسلام، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 11 صحابيا إلى أقاليم اليمن، أمراء يعلمون الناس دين الله عز وجل، على كل إقليم رجل من الصحابة، فأرسل علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وأبا عبيدة عامر بن الجراح وأبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وعمر بن حزم. ثم كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم كتابا يقول فيه، ذكر له فيه أمور عدة، منها قال ولا يمس المصحف إلا طاهر، ولا يمس القرآن إلا طاهر. حفيده أبو بكر بن محمد بن عمرو وجد هذا الكتاب، فكان يقول وجدت في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به إلى أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر. بهذا أخذ الأئمة الأربعة، وهذا موضع اتفاق بينهم. خالف في ذلك الظاهرية، وابن حزم في المحلى ضعف الحديث، قال لأنه وجده وجادة ما سمعه من جده، والوجادة طريقة من طرق التحمل الثمانية كما تعلمون، وهي طريقة معتبرة، وهو متأكد أن هذا الكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى جده، فلا إشكال أن الحجة قائمة. بعض الفقهاء يستدل بقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، هذا لا دليل فيه، لأن لا يمسه إلا المطهرون لا يقصد به القرآن، إنما المقصود به اللوح المحفوظ، والمطهرون المقصود به الملائكة، وهذا الذي سيذكره مالك الآن بعد قليل. لكن الدليل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة هو حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في الكتاب الذي وجده، الكتاب الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم إلى جده فوجده هو، وفيه لا يمس المصحف إلا أو القرآن إلا طاهر. نعم أحسن الله إليكم. قال مالك ولا يحمل أحد المصحف بعناقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر، ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته، ولم يكره ذلك لأن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف، ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له. يعني ليس المنع بسبب أن لا يكون في يدك نجاسة فتنجس، لا، المؤمن لا ينجس إذا خرج من الإنسان ريح وطاهر على كل حال، لكنه لا يصلي حتى يتوضأ، فليس المنع بسبب أنه يكون بيده شيء يلوثه، يقول لا، بل سبب المنع هو إكرام كلام الله عز وجل. فمالك يقول لا يحمل المصحف في علاقته، يعني في كيسه، لا يحمله من لم يكن متوضئا، بل لا يحمل على وسادة، يقول وسادة، إذا كان المصحف على وسادة يقول لا يحمل بوسادته إلا أن يكون طاهرا. إن كان بعض أهل العلم يرى أنه يجوز له أن يحمله إذا كان يحمله بحائل، يحمله بكيس أو نحوه. وهكذا نص النووي في التبيان، في كتابه التبيان في أداب حملة القرآن، نص على أنه لا يحمل المصحف غير متوضئ، ولا بعلاقته يعني بكيسه، ولا على شيء حتى يكون متوضئا. نعم. قال: قال مالك: أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون، إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى. قال الله تبارك وتعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة. يعني هم الملائكة، بأيدي سفرة كرام بررة هم الملائكة. فهذه الآية لا دليل فيها على عدم جواز مس المصحف إلا الطاهر، لا يمسه إلا المطهرون، لا دليل فيه، لأن المقصود به ماذا؟ الملائكة، المقصود به الملائكة. نعم. قال: الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرؤون القرآن، فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر: من أفتاك بهذا؟ أم سيلمة؟ يعني من أين جئت بهذا؟ يعني قراءة القرآن غيبا لا يشترط فيه أن يكون الإنسان متوضئا، المهم أنه لا يكون عليه حدث أكبر، جنابة أو حيض أو نفاس، لكنه إذا كان حدث أصغر يقرأ القرآن غيبا لكن لا يمس المصحف. فعمر كان يقرأ معهم القرآن في المسجد، ثم أراد أن يبول فخرج وبال وعاد وما توضأ، وعاد وهو يكمل قراءته، فقال له رجل: كيف تقرأ القرآن؟ أنت ذهبت إلى الحمام يعني إلى قضاء الحاجة، ما توضأت يا أمير المؤمنين، كيف تقرأ بلا وضوء؟ فقال: من أفتاك أن القرآن لا يقرأ إلى متوضئ؟ أبو سيلمة أفتاك بهذا؟ يعني من أين أتيت بهذا الشرع؟ ليس هذا في شرع محمد صلى الله عليه وسلم يقول. إذن أنت أتيت به من شرع غيره يعني. نعم نعم. تعرفون مسيلمة؟ طيب لماذا تسأل عنه؟ نعم اقرأ. قال: ما جاء في تحزيب القرآن. قال: حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحسين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من فتح حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته، أو كأنه أدركه، أو قال كأنه أدركه. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كنت أنا ومحمد بن يحيى ابن حبان جالسين، فدعا محمد رجلان فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيك. فقال الرجل: أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت فقال له: كيف ترى في قراءة القرآن في السبعين؟ فقال زيد: الحسن، ولأن أقرأه في نصف شهر أو عشر أحب إلي، وسلني لما ذاك. قال: فإني أسألك. قال زيد: لكي أتدبره وأقف عليه. نعم. قال: ما جاء في القرآن. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله. ثم قال: اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأتها فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. قال: وحدثني عن مالك عن نافي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عادها عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: أنزلت عبس وتولى في عبد الله بن أم مكتوم، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا محمد استدنيني، وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: يا أبا فلان، هل ترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا، والدماء ما أرى بما تقول بأسا. فأنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى. يقول: لا والدماء، يقسم بالدماء، أية دماء؟ يقصد بها دماء القرابين التي كانوا يقدمونها لأصنامهم. الكفار في الجاهلية كانوا يذبحون لأصنامهم ثم يأخذون هذا الدم إذا ذبحوا الحيوان عند الصنم، إذا ذبحوا البعير نحروه، إذا نحروا البعير أو ذبحوا الشاة يجمعون الدم ثم يصبونه فوق رأس صنمهم حتى ينزل الدم على هذا الصنم. ولذلك كانت أصنامهم ملطخة بدماء الذبائح، بدماء القرابين التي كانوا يقربونها. ولذلك في قصة إسلام أبي ذر لما قام في مكة بعد أن أسلم في بيت الأرقم بن أبي الأرقم، خرج وقريش في أنديتها حول الكعبة، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالت قريش قوموا لهذا الصابئ، فقاموا وضربوه ضربا شديدا حتى جاء العباس وقال إنه من غفار وإن طريق قوافلكم على غفار، فتركوه. قال فقمت كأني نصب أحمر، نصب يعني صنم أحمر يعني من كثرة ما ضربوه، فصار وجهه كله دم، فلما تركوه قام وإذا الدم في وجهه كله، صار يقول وجهي في الدماء كوجه الصنم الذي يلطخ بالدماء. يقول فقمت كأني نصب أحمر يعني صنم أحمر. فكانوا هم يذبحون لأصنامهم ثم يجمعون هذا الدم ويضعونه من رأس الذبيحة حتى يسيل على وجهه، في رأس الصنم حتى يسيل على وجهه. يعني سبحان الله ما أدري كيف يعبدون أحجارا ثم منتنة يعني عليها هذه القاذورات والوساخات، ومع ذلك يزعمون أنها آلهة من دون الله ويعبدونها. أين العقول؟ سبحان الذي يعني أعمى بصائر أهل الكفر. أسأل الله أن ينور بصائرنا وأن يحفظنا من الكفر والشرك والشقاق والنفاق وسائر المعاصي والآثام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على هذا المشرك الإسلام ثم يقول أترى يا أبا فلان فيما أقول بأسا؟ فيقول لا والدماء، يعني يقسم بدماء القرابين التي تقرب لآلهتهم أنه ما يرى بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بأسا. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر ثكلتك أمك، عمر نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر فحركت بعيري حتى إذا كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال لقد أنزلت علي هذه الليلة صورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال وحدثني عن هذا وهو عائد من الحديبية إلى المدينة بعد صلح الحديبية، وهو عائد في الطريق نزلت عليه هذه السورة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم، يقرؤون القرآن ولا يجوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، تنظر في النصل فلا ترى شيئا، وتنظر في القدح فلا ترى شيئا، وتنظر في الريش فلا ترى شيئا، وتتمارى في الفوق. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة 80 سنين يتعلمها، لأنه يحفظها ويتعلم ما فيها من أحكام من حلال وحرام وأمر وزجر وترغيب وترهيب، ويعمل بها ثم ينتقل إلى غيرها. كانوا يتعلمون العلم والعمل معا، لم يكن حالهم كحالنا، نحن نتعلم العلم ولا نعمل، هم كانوا يتعلمون ليعملوا، فكانوا يتعلمون القرآن وأحكام القرآن. نعم. بقي للأذان 6 دقائق، نقف 6 دقائق نتوضأ ونعود، 6 دقائق مع الأذان، الأذان إذا يأخذ 4 دقائق يعني 10 دقائق ثم نعود إن شاء الله. بمجرد ما ينتهي المؤذن من الأذان نستمر إلى الإقامة بإذن الله عز وجل. يلا الذي يريد أن يتوضأ يتوضأ، أنا أيضا أتوضأ. قال ما جاء في سجود القرآن. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. قال وحدثني عن مالك عن نافع مولى بن عمر أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سورة الحج فسجد فيها 2 سجدات ثم قال إن هذه السورة فضلت ب2 سجدات. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يسجد في سورة الحج 2. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ بوالنجم إذا هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجد الناس معه ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال عمر على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء فلم يسجد ومنعه ومنعهم أن يسجدوا. قال مالك ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن 11 سجدة ليس في المفصل منها شيء. قال مالك لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس والسجدة من الصلاة فلا ينبغي لأحد أن يقرأه سجدة في تينك الساعتين. قال هي سئل مالك عمن قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع هل لها أن تسجد؟ قال مالك لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران. قال يحيى وسئل مالك عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع عليه أن يسجد معها؟ قال مالك ليس عليه أن يسجد معها إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل يأتمون به فيقرأ سجدة فيسجدون معه وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرأها ليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة. قال ما جاء في قراءة قل هو الله أحد وتبارك الذي بيده الملك. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن ذلك الرجل يتقولها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قال وحدثني عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت فسألته ماذا يا رسول الله فقال الجنة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه فأردت أن أذهب إليه فأبشره ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن قل هو الله أحد ثلث القرآن وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها. قال ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى. قال حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. قال وحدثني عن مالك عن سمي المولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. قال وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وكبر 33 وحمد 33 وختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. قال وحدثني عن مالك عن أمارة ابن صياد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في الباقية الصالحات إنها قول العبد الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد أنه قال قال أبو الدرداء ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند ملككم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير لكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق. نعم الورق الفضة الورق بالكسر الفضة ومنه قول الله عز وجل ماذا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة بورقكم يعني بفضتكم فالورق الفضة والورق هو ورق الشجر. نعم قال وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله. قال زياد بن أبي زياد وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. قال وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن ابن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي أنه قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا فقال قال الرجل أنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبهن أولا قال ما جاء في الدعاء قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمة في الآخرة قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقضي عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك قال وحدثني عن مالك عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له لا مكره فإنه لا مكره له نعم قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغار وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك قال وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم سورة من القرآن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات قال وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسرت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن جابر عتيك ابن عتيك أنه قال جاءنا عبد الله ابن عمر في بني معاوية وهي قرية من قرى الأنصار فقال لي هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدكم هذا فقلت له نعم وأشرت له إلى ناحية منه فقال لي هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه فقلت نعم قال فأخبرني بهن قال فقلت دعا بأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعهما قال صدقت قال ابن عمر فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة والهرج الموت القتل وأما هذا المسجد مسجد بني معاوية الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله ثلاثة أمور فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة هذا المسجد هو الذي يسمى الآن بمسجد الإجابة المدينة سمى بمسجد الإجابة لأنه استجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد نعم قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه كان يقول ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث إما أن يستجاب له وإما أن يدخر له وإما أن يكفر عنه قال العمل في الدعاء قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال وأني عبد الله بن عمر وأنا أدعو وأشر بأصبعيني أصبع من كل يد فنهاني قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إن الرجل لا يرفع بدعاء ولده من بعده وقال بيديه نحو السماء فرفعهما قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال إنما أنزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا في الدعاء قال يحيى وسئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة فقال لا بأس بالدعاء فيها قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وما من داع يدعو إلى ضلالة إلا كان عليه مثل أوزارهم لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر قال اللهم اجعلني من أئمة المتقين. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا الدرداء كان يقوم من جوف الليل فيقول نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم. قال النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله السنبيحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قرنها فإذا زلت فارقها فإذا دنت للغروب قرنها فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. قال وحدثني عن مالك عن الأعلى بن عبد الرحمن قال دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر فلما فرغ من صلاته ذكر تعجيل الصلاة أو ذكرها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرن الشيطان أو على قرن الشيطان قام فنقر أو قال على قرن الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال وحدثني عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإن الشيطان يطلع قرنه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها وكان يضرب الناس على تلك الصلاة. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر. نعم، لأنهم كانوا يرون أن أوقات النهي لا تصلى فيها شيء، وهذا مذهب مالك كما قلنا وأبي حنيفة خلافا للشافعي وأحمد، وهو مذهب عمر بن عمر الطائفة من الصحابة. انظروا هنا إيش يقول، ذكر في الأول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وفي حديث عمر قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإن الشيطان يطلع إلى آخره، وفي آخر أثر قال يقول رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر، يعني رآه يصلي بعد العصر فضربه. وابن عباس يقول كان عمر بن الخطاب يضرب الناس على ركعتين بعد العصر وكنت أضرب الناس معه. وسيأتي معنا في الحج أن عمر رضي الله عنه كان طاف بالبيت بعد الحج طواف الوداع بعد صلاة الفجر ثم نظر وإذا الشمس ما طلعت فأمر بالرحيل هو ومن معه، والذين معه من هم؟ الصحابة وكبار التابعين، ثم خرجوا حتى إذا طلعت الشمس وارتفعت أمرهم بالنزول فنزلوا ثم صلوا ركعتي الطواف. وسيذكر مالك رحمه الله تعالى أن البيت كان يخلو من الطائفين في وقتين، بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، يعني في الزمان الأول. فمالك وأبو حنيفة أخذا بظاهر الحديث. أي ظاهر الحديث؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ونهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، قالوا هذا ظاهر الحديث، لما نهى عن الصلاة كل صلاة داخلة. وذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي أن هذا عام في كل الصلوات إلا الصلوات التي لها سبب، إلا الصلوات التي لها سبب كتحية المسجد وسنة الوضوء وقضاء سنة الفجر القبلية وسنة الطواف ونحوها، قالوا الصلاة التي لها سبب تصلى لا يدخل في النهي، والتي لا سبب لها لا تصلى، يعني كالنوافل المطلقة. وهؤلاء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما في الصلاة، ما قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا ما كان له سبب، ولا قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا ما كان له سبب أطلق، قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فقالوا هذا النهي مطلق. قالوا نعم، لكنه كان هو يصلي، كان يصلي بعد العصر في حجرة عائشة يصلي ركعتين. قالوا نعم هذا خاص به لأنه قضى السنة البعدية حين شغلته بعض الوفود عن الصلاة، وكان إذا فعل شيئا لزمه، ولذلك كان يدخل البيت ويصلي. ثم قالوا إذا تعارض القول مع الفعل فإن القول يقدم على الفعل إذا لم يمكن الجمع، لذلك أخذوا بظاهر النصوص مالك، ونحن نقرأ كتاب مالك فنبين مذهبه. مالك يأخذ بظاهر الحديث هنا، يقول الحديث ظاهره لا تصلي، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، ما كان له سبب أو لم يكن له سبب. قالوا وثم جواب أصولي، ما هو؟ قالوا عند الأصوليين إذا تعارض الأمر والنهي أيهما يقدم؟ إذا تعارض الأمر والنهي، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ونهى عن أمر، هل يقدم أمره أو يقدم نهيه؟ قالوا يقدم النهي على الأمر. لما؟ قالوا لأن الأمر منوط بالاستطاعة والنهي لا يناط بالاستطاعة. كيف هذا؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فالأمر دائما بالاستطاعة. قالوا إذا نهيتكم عن أمر فانتهوا، ما قال على حسب الاستطاعة. فمثلا أمرنا بالصلاة قياما، قال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أمرك أن تتوضأ، قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب إذا ما وجد، قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقالوا الأمر دائما منوط بالاستطاعة، لكن النهي ليس بالاستطاعة. قال ولا تقربوا الزنا. هل يجوز الإنسان يقول يا ربي أنا لا أستطيع؟ ما يجوز. قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ هذا نهي. ما يستطيع إنسان يقول لا يا ربي أنا ما أستطيع ترك الخمر، أنا مدمن على الخمر منذ 20 سنة ما أستطيع، هل له ذلك؟ لا. إذا نهيتكم عن أمر فانتهوا. فالنهي مطبق لا دخل للاستطاعة فيه. الله قال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، هل يجوز الإنسان يقول يا ربي أنا ما لي كسب آخر، أنا لا أستطيع أن أعيش إلا بالسرقة، ما عندي كسب آخر، يجوز؟ لا، ليس له حق أن يقول ذلك. فالنهي حتم وقطع، وأما الأمر مرتبط بالاستطاعة. أمرك أن تصوم ثم قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فالأوامر على حسب الاستطاعة أما النواهي لا. فقالوا هنا تعارض أمر ونهي، ما هو؟ النهي عن الصلاة في هذه الأوقات والأمر بتحية المسجد أو بسنة الوضوء أو بسنة الطواف أو نحو ذلك، تعارض فأيهما يقدم؟ قالوا النهي، النهي يقدم على الأمر لأن النهي لا يرتبط بالاستطاعة والأمر منوط بالاستطاعة، فقالوا يقدم النهي على الأمر فلا يصل. هكذا يقول من ذهب إلى الأخذ بظاهر الحديث هنا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد، نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب، حتى تغرب الشمس. فقالوا هذا مطلق عام. وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أن هذا يخصص بنصوص الصلوات التي لها سبب. نعم، والأمر في هذا واسع إن شاء الله، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نبدأ إن شاء الله بعد صلاة العصر.